الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الاعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر. اشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. صديق ابني ما ترقدش الرقدة دي قدام ابوك يا صديق. رقدتك دي مخلية قلب ابوك يتقطع حتت عليك يا ابني. ايه ده؟ هو انت هنا؟ انت هنا انت؟ صدق الله العظيم عمي، اني صحيت من بدري ومن الاصل يعني ما جانيش نوم طول الليل، فجيت على هنا على طول عشان اقرا القران جنب صديق. لا فيك الخير. الدكتور محمود سالني عليك. وهو الدكتور محمود؟ ايوه، جابني اول ما وصلت الصبح قبل ما يدخل العمليات، وقال لي. قال لك ايه؟ انت بتقول لها على حالف ابني ليه؟ مش مراته برضه ولا انا غلطان؟ بس انا ابوه، انا بس اللي اعرف ايه حالته. حالة صديق مش سر حرب يا حاج احمد. ولو ده ارتفاع في ضغط الدم ادى لنزيف محدود في المخ تطلب دخول العناية المركزة، وطلع منها وفاق وبقى كويس. فاق؟ هو كلمك؟ لا تقصد ايه؟ بقول لك نزيف في المخ. يعني ايه؟ احنا لحقنا صديق بمعجزة يا حاج احمد، ولو كنا اتأخرنا نص ساعة بس كان ابنك بقى في حالة يتولاها ربنا وحده سبحانه وتعالى. ابني حصل له ايه؟ حاج احمد انا حكون صريح معاك و... لا بقولك ايه، بلاش كلام الدكاترة دي، قولي على طول. ايوه قولي على طول كده، انا عصري فلتانة لوحدها. النزيف اللي حصل لصديق في المخ ادى لدخوله في غيبوبة. غيبوبة؟ ايوه، لكن هيفوق منها، ده ان ما كانش فاق منها فعلا. امال جالبني ليه؟ لازم نعرف اللي حصل له ده حصل له ليه، لانه لو حصل له تاني ممكن ايه؟ ممكن يؤدي لحاجات كتير مش كويسة، منها الشلل مثلا. شلل؟ بس انا معرفش اللي حصل له ليه. صدمة غالبا، بتعرض لصدمة نفسية. صدمة ايه؟ دي كانت كلمة دخلته. الصدمة مش شرط تكون نتيجة حزن جامد، ممكن تكون نتيجة فرحة جامدة. يوم ابني يتشل؟ صدقني اتشلتني. اهدى بس يا حاج، اهدى لو سمحت. انا بقول ده لو حصل له، لو حصل له تاني. يبقى لازم نعرف ايه اللي حصل عشان ما يحصلوش تاني، عشان ما يتعرضش للي حصل ده تاني يا دكتور. هو ده اللي انا قصدت افهمه لك. ضنايا، بركة انك رجعت بيتك بالسلامة. الله يسلمك يا امه. كويس دلوقتي يا حبيبي؟ حاسس بتعب ولا حاجة؟ لا لا يا امه الحمد لله بجيت كويس. وسعيل وسعيل وسعيل بقى على الهرباب، خليه يدخل. صديق الحمد لله على السلامة يا صديق. الله يسلمك يا فوزية. صديق هعمل ايه دلوقتي يا اخوي؟ الحمد لله يا امان الحمد لله. ازيك دلوقتي يا صديق؟ كويس يا كعب الخير كويس. يا بنتي يا بنتي متلمين حواليه كده ليه يا بنات؟ سيبوه قال لا محدش يتعبه. يلا يا بنت انت وهي سيب اخوكوا يستريح. ابا اني هطلع فوق عن اذنك. ايوه اطلع انت اوضتك ريح جتتك شويه. عن اذنكم يا جماعه. اذنك معاك يا حبيبي، حاسب على نفسك وانت طالع السلم يا حبيبي. حاضر حاضر يا اما حاضر. ما تطلعي معاه. ايه انت بتكلميني يعني؟ امال بكلم روحي يا نعمه يا غريبه. ايوه بكلمك. طيب عاوزه حاجه؟ ايه دي هي مالها مبلمه كده ليه يا اختي؟ مالها كده نازل عليها سهمل؟ بس يا بنت انت وهي سيبوها لي. بص يا رحمة. ايوه يا ماما. ماما الله يرحمه مات من الجوع. هو مين ده؟ بقولك ايه اطلعي مع جوزك غيري له هدومه وغيري هدومك انت كمان. حاضر. النهارده صباحيتكم يا ضنايا ولا نسيتي؟ حاضر حاضر انا طالعه اهو. يا اختي مالك يا حاج؟ ما ماليش يا مهربان. امال يعني ساكت من ساعة صديق ما رجع ليه؟ ايه مش فرحان ان صديق جنب السلامة ولا ايه يا حاج؟ ولا ايه يا مهربان؟ يو يو يو يو يا اختي في ايه يا حاج احمد؟ ولا حاجة يا مهربان. ها ولا حاجة. الله طب رايح على فين؟ رايح على نادي الوسعي. انت هلا يا سيد. خدامك يا سيد الناس. الشفشتي ده جايد ويكون قدامي هنا، ولو عصلج جروه بعفريته وهاتوه من جفاه، فاهم؟ حاضر حاضر يا حاج. ودي معقوله برضو يا سيد الناس الشفشتي يقدر يتاخر عنك؟ أني والله أول ما من دفعلك يا هاله عشان تربط صديق ابني من دخلته. صديق زي ابني وأني زي الفلاحين ما بيقولوا بتمرن في خيرك وعايش في حماك. مين ده اللي أبيعك له؟ انت عملتها بنفسك علشان طمعان في قرشين. برضو ما عملهاش يا سيد الناس، أني غرقان في نعيمك وشوف رزق بين الناس هنا على حسك ووسيطك. هطمع في ايه تاني بس؟ امال مين اللي ربط صديق على عرسته اللي دخلته؟ مين؟ امي؟ امي مثلا طلعت من جبانتها وربطته ورجعت تاني. ها؟ 5 دقايق بس يدوب اطلع فوق في اوضته اشوفه وانزل اقول لك على الدواء. مش الدواء بس. مش الدواء بس. تقول لي مين اللي عملها ومين اللي وزه يعملها، فاهم؟ حاضر فاهم يا سيدي الناس. مربوط؟ يا لهوي يا بختك المايل يا بنتي. خلاص يبقى تروح معانا اللي تشوفوه. لا اللي شايفينه واللي نعرفه واللي تربينا عليه انه بقى رجلته وبنات الطباخين ما يفوتوش رجالتهم في زنجة ابدا. زنجة ايه ومربوط ايه يا عمتي رباب؟ ديه كلام فارغ وضحك على الدجول. الشيخ شتا مبروك. اذا كان عنده حاجة صحيح يبقى مرض نفسي. يعني ايه؟ عجبك كلام اختك ده يا رحمة؟ بتقول على جوزك مجنون؟ يا جماعة كفاية بجد، سيبوني في حالي وكفاية كفاية. ما هو اختك اسم النبي حارسها بتتنى وتنفرد وتنفخلي في عروق رقبتها وتقول على ابني ايه؟ ايه الالفاظ دي اللي عماله تقوليها؟ ده كان نسب منجل بقى احنا اللي نسبنا. يا سعاد سيبيها تهاتي. انا هاتي وجايين في بيتي تشتموني؟ ده انا هنادي بناتي فوزية وامال وكعب الخير يقطعوكوا حتة. بس بقى حرام عليكم حرام عليكم. مش كده مش كده مش كده. Thank you. دجل لباني جاموس صوب الطيس ما فيهاش اي اشارة الا مرجع الزرع يطلع بيدك يا سيد الناس. انت يا شتر اول يحلوها وبعدين نشوف مين اللي عملها وانت جيت كمان. بقول لك مين اللي عملها على طلع روحك في ايدي. عني بعرضك يا سيد الناس. عاوز عجلة هديك شريبة عجول لمرعيها وانفر واكتب لك كمان بتدملك باسمك بس تفكه تفكه وقبلها تقول لي مين اللي عملها. بسيطة يا سيدي الناس. لكن لو خدت كشاية رز وما تفكش ولا قلت لي مين اللي عملها لا عفريتك ولا الجن الاحمر ولا حتى الدب الازرق هيعرفوا لك طريق درة. فاهم. شوف يا سيدي الناس الموضوع ده اكبر مني يا سيدي الناس. ايه الاستاذ مش معمول له حاجة. امال ايه اللي فيه ده؟ يبقى عليك وعلى الطب. قالوا كلام غريب ما فهمتش منه حاجة. يبقى انذر له نادر. على ضمانتك. ما قلت لك الموضوع ده اكبر مني. غور غور من وشي. وبعدين هتفضل واقف كده ويبقى غالي سيب حاله مالي. لكن لا في الحاله المالي جاي وانا لازم غدا. الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ماني فاضية الخطيئة والحذر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولحرة.